السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، طيب، نحن يعني في آخر درس أخذنا المسلسل، صح؟ فقلنا المسلسل أكثر أهل العلم يقولون في الإسناد، وضربنا له مثلا من يقول لي ما هو المسلسل؟ ها؟ أيه. إيش هو الحديث المسلسل؟ وأخذنا ما كان في الإسناد، ونأخذ مثال اليوم لما يكون في المتن. عبد الرحمن، على صيغة واحدة، مثل أحسنت. طيب، وين القلم؟ أقول بارك الله فيكم، قد يكون التسلسل أيضا في المتن، ويضرب له العلماء مثالا. بالنسبة للتسلسل في الإسناد، نحن أخذنا قبل أمس مثالا له، كان يتتابع الرواة بذكر صيغة واحدة للأداء، لأداء الحديث، فيقول حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، إلى آخر الإسناد، أو يقول أخبرنا فلان، أخبرنا فلان، أنبأنا فلان، أنبأنا فلان، إلى آخر الإسناد. هذا يسمى. بالنسبة للمتن، انظروا، قال الحاكم رحمه الله، قال حدثني الزبير، قال حدثنا يوسف، قال حدثنا سليمان، قال حدثنا سعيد. نعطي اختصار صار الأسماء. طيب، قال حدثنا شهاب، قال سمعت يزيد الرقاشي يحدث عن أنس رضي الله عنه، قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. هذا الحديث رواه أنس عمن قال فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال أنس وقبض رسول الله عليه الصلاة والسلام على لحيته فقال آمنت بالقدر خيره شره وحلوه ومره. خلاص، هذا الحديث لما رواه أنس عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش عمل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث؟ قبض عليه على لحيته، صح؟ وقال آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. أنس قال وقبض أنس، هنا الراوي يقول وقبض أنس بعد أن انتهى أنس من هذا الحديث، قبض أنس كذلك كما قبض من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أنس إيش؟ آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. من روى هذا عن أنس؟ شوفوا في الإسناد، يزيد. لما انتهى من الحديث يزيد عمل إيش؟ قبض على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وقبض يزيد كذلك. من رواه عن يزيد؟ من؟ بعدين من؟ سعيد. بعدين من؟ سليمان. بعدين يوسف. بعدين من؟ الزبير، صح؟ هذا الزبير شيخ من؟ الحاكم اللي روى الحديث، صح؟ كلهم بعد ما رووا ايش عملوا؟ وقبض وقبض وقبض وقبض وقبض. هذا يسمى ايش؟ المسلسل في المتن، واضح؟ في المتن. الى ان قال الحاكم بعد ما انتهى هذا الحديث، لما رواه الحاكم عنه قال الحاكم وانا قبض على لحيتي وقال آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، واضح؟ خلاص الآن عندنا هذا واضح، ها؟ نعم. ها؟ من؟ يزيد. نعم. أنا نعطي صورة في المتن بس مشان تتضح المسألة، وإلا نحن دائما أو كما قلت في بداية دروسنا أو درسنا في البيقونية أن هذا للمبتدئين، بحيث أننا ما نتشعب. أنت افهم إيش معنى المسلسل هذا بس، في الإسناد كذا كذا كذا، في المتن يتتابعون على رواية صفة معينة أو شيء معين، خلاص. وبعدين أنت فتش في الكتب تجد أمثلة كثيرة جدا، ليش؟ عندك ما تتكئ عليه، عندك إيش خلفية في هذا، واضح؟ طيب خلاص. المسح يشتيله شاقي، صح؟ طيب من يقرأ لنا الآن الأبيات الجديدة؟ قال الناظم رحمه الله عزيز، أيوة، قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا نوع وهذا نوع من الحديث. حديث يسمى حديث إيش؟ عزيز وحديث. وفي عندنا حديث غريب. والترتيب هكذا: غريب، تمام، عزيز، مشهور. تمعي يا لفيت؟ طيب، إذن ما هو الغريب وما هو العزيز وما هو المشهور؟ بطريقة سهلة جدا بدون أي تشعب، نرجع إلى إسناد البخاري الحميدي. بعده من؟ بعده بعده بعدين عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، متى يحكم العلماء على الحديث بأنه أو مشهور؟ الآن انظروا معي، انتبهوا، هذا الإسناد مكون من طبقات، صح؟ ميدي، سفيان، يحيى، التيمي، علقمة. الحكم على الحديث بأنه غريب أو عزيز أو مشهور يكون بناء هكذا على أقل عدد في الطبقات في الإسناد. طيب، ننظر الآن. الحميدي، في حد رواه مع الحميدي عن سفيان؟ نقول هناك غير الحميدي رواه عن سفيان 100، تمام؟ ثم عين منفعل مرة. طيب الله يعطيك العافية. 100 هنا مع سفيان رواه عن يحيى كم؟ 60. طيب، يحيى التيمي هنا 40، التيمي عن من؟ واحد، هو واحد فقط، واحد. علقمة عن عمر 90، ومن الصحابة رواه مثلا 15 20 30. أقل طبقة هنا وين؟ واحد، صح؟ هذا الحديث يسمى عند العلماء بإيش؟ غريب، واضح؟ إذا كان أقل عدد في الإسناد واحد في أي مكان، بغض النظر عن 100 60 40 90، حتى لو في هنا مليون ما لناش دخل فيها، نشتري حنا لإيش؟ أقل. طيب، هنا كم؟ واحد، يحكم العيب بأنه غريب. مشينا الآن، هنا 100، هنا 60، هنا 40، هنا 2، هنا 90، هنا 50. أقل عدد كم؟ 2. صار الحديث عزيز. حديث إيش؟ عزيز. طبعا البيقوني قال 2 أو 3، 3 هذه أخطأ فيها، لأن لو كان مروي 3 صار إيش؟ صار مشهورا، وما بعد 3 هذا المتواتر، ما لناش دخل فيه إحنا الآن، ما لناش دخل فيه، واضح؟ طيب، العبرة بالأقل. طيب هذا ايش؟ غريب. ليش؟ طيب وهذا ايش؟ ليش؟ اقل عن ثلاث. وهكذا. واضح؟ هذا بعدين انت احفظ هذه، وبعدين هذا شغل الناس الثاني المحدثين، يقول لك فلان رواه عنه فلان وفلان وفلان، فلان رواه فلان عن فلان وهكذا. انت فقط تعرف الضابط، واضح؟ طيب الان انا هذا حديث عن من؟ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. رواه عنه من؟ عمر رضي الله عنه. تمعي؟ رواه عن عمر، عن عمر رواه محمد وعبد الله. تمام. اللي بعده، محمد هذا رواه عن عمر ثلاثة، سعيد ومكرد ومحمد، وهذا رواه مثلا ستة. الآن هذا الحديث إيش حكمه؟ طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عمر واحد، ورواه عن عمر اثنين، ورواه عن محمد ثلاثة، وعن عبد الله خمسة. كم صار هذا الحديث الآن؟ أقل طبقات سناده كم؟ لو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعبد الله وابن عباس، إذن نحن ننظر في الإسناد طبقت إلى أقل عدد، ونحكم على الحديث بأنه إما غريب أو عزيز أو مشهور من خلال أقل عدد في الإسناد. واضح؟ في أي طبقة من طبقاته. ولا يشترط أن يكون في جميع طبقات واحد واحد واحد واحد، كلهم واحد عن واحد عن واحد عن واحد، لا، قد يكون واحد بعد كم؟ اثنين ولا فوق الاثنين. واضح؟ وقد يكون رواه عن هذا الواحد جماعة يصلون إلى المئة، لكن طالما في واحدة من طبقات الإسناد راو واحد رواه هذا الحديث، هذا يعتبر يسمى غريبا أو عزيزا أو مشهورا، هذا ثلاثة. طيب قال الناظم معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسمي، يعني ما سمي. هذا النوع من الحديث يسمى الحديث المعنعن. طبعا الحديث فيها تقسيمات وتفريعات وأمثلة، أنا يهمني أنك أنت يا طالب مبتدئ في هذا الباب أن تضبط وتفهم إيش المراد بهذا النوع من الحديث. خلاص أنت فهمت إيش المراد، بعد يقول لك إنسان هذا حديث غريب، وآخر هذا حديث مسلسل، خلاص عندك خلفية، أنت تعرف إيش معنى هذا الكلام. ما نتكلمش على على على على القبول صحيح ضيف، ما نتكلمش عليه، نتكلم على تعريفه، وبعدين نحكم عليه بالصحة إذا استوفى شروط الصحة، لأن الغريب والعزيز والمشهور هذا كلهم في الآحاد، والنوع الثاني المتواتر. أنا قلت لكم ما نش نتكلم في هذا الآن عشان نحن ما نسعاش أكثر. وهذا النوع من الأحاديث مقبول طالما واستوفى شروط الصحة. واضح؟ طيب. عندنا الآن الحديث يا براء المعن عن. ما معنى الحديث المعن عن؟ قال البيقوني كعن سعيد عن كرم. فين العنعنة؟ عن. شوف دحين انت بتقول لي الآن هذا الحديث الآن عن جاء حديث من رواية الحميدي عن سفيان عن يحيى عن، هذا كله بالعنعنة صح؟ بالعنعنة. إذن هذا الحديث ايش يسمى عند المحدثين؟ المعن عن. على قول صاحبنا الآن، هل هذا الحديث الآن صحيح ولا ضعيف؟ لا، نحن ما نتكلمش على الحديث صحيح ولا ضعيف. ليش؟ لأن الحديث المعن عن له شروط لقبوله. الشروط المعروفة عندنا في صحة الحديث، لكن أضاف العلماء شرطا جديدا وقالوا أن هذه العنعنة لا تكون من معروف بالتدليس. لأننا بنجي إلى باب التدليس. نحن الآن إيش معنى التدليس؟ معنى الحديث المدلس. لأن المدلس مثلا سعيد هذا عرف بالتدليس، يعمي الشيخ الذي روى عنه فيقول سعيد عن. أنا ما أقبلش من سعيد عن. ليش؟ أنه مدلس. لكن أنا ما نريد أن نخوض في هذه الأمور. نحن عندنا الآن إيش تعريف الحديث هذا؟ هو الحديث ليش ماذا يسمى هذا الحديث عند المحدثين؟ المعن عن. ممتاز. قد مثل البيقوني والمثال واضح. طيب الآن عندي حديث آخر أنا يقابله، يعني تستطيع أن تقول المعن عن والحديث الآخر هذا عيال عم، يسمى إيش؟ المؤنن. هات ايش قال؟ قال سعيد، او خلينا نقول ان سعيد ان كرم. بدل ايش هذه؟ يقول محمد قال أن سعيد أن كرم ذهب وما عاد رجعش. هذا الحديث يسمى عند المحدثين بإيش؟ المؤنن، أي المصدر بلفظ المروي بلفظ أن، وهو قريب من إيش؟ من المعن عن. واضح الآن؟ طيب قال معن عن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو معنى المبهم. ونختم إن شاء الله. المبهم قد يكون المبهم في الإسناد، وقد يكون المبهم فين؟ في المتن. واضح؟ الإيش؟ الإيش؟ المعنعن بعدين إن شاء الله. طيب المبهم يعني المجهول. المبهم المجهول نعرفوش. مثاله مثلا في الإسناد كأن يقول، نعطي مثال الذي أعطاه صاحبنا هذا، لا حول ولا قوة. طيب قال أبو داود حدثنا زهير ابن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما. الآن عندنا سند أبي داود هذا المعروف أمامكم موجود أمامكم. قال أبو داود حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش. هؤلاء كلهم أئمة ثقات ثلاثة. لكن المشكلة الآن في هذا الحديث فين؟ نحن نتكلم عن عنعان الآن. المشكلة كلها في الرجل هذا من؟ لما قال عن رجل، من هذا الرجل؟ قد يكون ثقة، قد يكون ضعيف، قد يكون كذاب، بل إلى غير ذلك. هذا يسمى إيش؟ مبهم في إيش؟ في الإسناد. واضح؟ واضح. طيب، والإبهام أو المبهم في المتن. قاسم بكرة كن مسيح أنت تمام. ما أخرجه مثاله ما أخرجه أيضا أبو داود بعد أن ساق الإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر. الحديث. الآن السؤال، ساق أبو هريرة أو أبو داود الحديث بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يا رسول الله إنا نركب إيش؟ طيب فين الإبهام الآن؟ من هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب من هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة لنا هذا الرجل إيش؟ مبهم. إلا إذا جاءت روايات أخرى لهذا الحديث تصرح باسمه قلنا أنه زال الإبهام واسمه فلان ابن فلان. واضح؟ لكن هل هذا الإبهام في المتن يقدح في الحديث؟ لا. وهل يلزم أن نعرف من هذا الرجل؟ نحن يكفينا الحكم الشرعي لما سأل عن حكم ماء البحر وعن والنبي صلى الله عليه وسلم أبان له حكمه وأبان له كذلك عن حكم ميتة البحر. لكن الإبهام الذي يضر بالحديث فين؟ في الإسناد. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. كذلك إعرابي مبهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.